أحلى أيام بحياتك بتقضيهن مع رفقاتك رفقات العمر. بالدنيا أوفى علاقة بتعيشها هي الصداقة اللي ما بتنكسر. رفقاتي إخواتي يلي ما جابتهن أمني، تربينا كبرنا تخاوينا عالدمعة والبسمة، شو تعبنا وبكينا ومرقتش شد علينا، وتعاهدنا كل العمر ما تضيع إلا مني. رفقاتي إخواتي يلي ما جابتهن أمني، تربينا كبرنا تخاوينا شو تعبنا وبكينا ومرقت شد علينا، وتعاهدنا كل العمر ما تضيع إلا مني. رغم ظروف كانت صعبة وأيام الأسوي بالغربة، نسينا بعض تفرقنا رجعنا التمينا، وعن عشرتنا متخلينا بينا عالوعد. رفقاتي أخواتي يلي ما جابتهن أمني، تربينا كبرنا تخاوينا عالدمعة والبسمة، شو تعبنا وبكينا ومرقت شد علينا، وتعاهدنا كل العمر ما تضيع إلا مني. رفقاتي إخواتي يلي ما جابتهن أمي، تربينا كبرنا تخاوينا شو تعبنا وبكينا ومرقت شد علينا، وتعاهدنا كل العمر ما تضيع إلا أمي.